السائل يسأل يقول علمت أن الكذب مباح في أمور. آه الكذب أصلا حرام لكن مباح في أمور. الكذب عند الإصلاح بين الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذب الذي يصلح بين الناس أو ينمي خير. بنصلح بين اثنين، وإحنا بنسمع لواحد قال والله لمواته، تمام، لما نروح نسمع التاني بقى ونقول له ده بقول عليك حيموتك حيصلح، بنكذب. نقول له ده الراجل بيحبك ويعني بيقول فيه كلام يعني أنا مش فاكر ليه كلام حلو قوي، طب ما ده كذبه. لكن هذا ليس كذب. ليه؟ لأنه بيصلح بين الناس. بنصلح بين زوج وزوجة، الله يرضى عنا وعنك، ها بنصلح بين اثنين زوج وزوجة، قالت عليه كلام لو سمعه عمره ما هيرجع لها، ولو سمعت اللي قاله عمرها ما هتبص في وشه، فما بننقلوش، بننقل كلام حلو من عن على لسان على لساننا عن الاثنين عشان نقرب من هذا كذب مباح، الله يرضى عنا وعنه. كذب الرجل على زوجته يجوز اذا كان هناك مشاكل. يعني ايه؟ هذا موجود في بعض الاخوات، لو اعطى امه مبلغ من المال تبقى ليله سودة وتبقى يعني الدنيا تقوم، ما يقول لهاش انت رحت عند امك، لا ما روحتش، انت جبت لامك، لا ما جبتش، خلاص هذا بينك وبين الله. فهذه امور ما دام فيها اصلاح بين الناس وما دام فيها حفاظ على البيت فلا بأس ولا حرج ان شاء الله. هذا بنص حديث النبي يا حبيبي.